بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذا الفصل الجديد من فصول الدراسة في هذا المعهد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الفصل الرابع، وهو الفصل الثاني من السنة الثانية لطلاب معهد التحرير والتنوير، وفقني الله وإياهم لخير العلم والعمل. لازلنا وإياكم في كتاب المعاملات من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد شرعنا مذ اجتمعنا آخر مرة في آخر مجلس من الفصل الماضي في التعليق على كتاب البيوع، حيث قال المؤلف رحمه الله: باب في البيوع وما شاكل البيوع. وقد أخذنا في ذلك مقدمة، وشرعنا بما يسر الله عز وجل في التعليق على بعض ما أورده المؤلف، وذكرنا أن لباب البيوع أهمية بالغة في حياة الناس بشكل عام، وفي تناوله في كتب الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية بصفة عامة في سائر الكتب التي تعنى بالفقه الإسلامي، وذلك لمسيس حاجة الناس إلى هذا الباب. فالناس محتاجون لما في أيدي بعضهم، وهم لا يتسامحون فيما تحت أيديهم لغيرهم إلا أن يشاء الله، والأصل في معاملاتهم أنها تكون على المشاحة، فجعل الله عز وجل قوانين و ضوابط لهذا التعامل للوصول لما في أيدي الغير والانتفاع به على وجه مباح لا يتضرر منه أي طرف. والشريعة حافظت كمال الاعتقاد وكمال العمل وكمال التعبد وحسن المعاملة فيما يأتيه الناس ويذرونه. وقد ذكرنا أن البيع أحله الله تبارك وتعالى، وقد انعقد الإجماع على حل أصله. والأصل في المعاملات عموما كما بينا سابقا الحل، الأصل في المعاملات الحل، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها المنع، فإن الأصل فيها المنع، أما المعاملات الأصل فيها الحل. وقد جاءت الشريعة بتقييدات لهاته القاعدة أو لهذا الحل بمنع ما يقع منه الضرر. لا أدري إن كان الصوت يصل أو لا. أرجو الإفادة إن كان الصوت يبلغكم أو لا. هل كان مسموعا من بداية الدرس أم أستأنف؟ واصل. أقول بالله التوفيق، إن باب البيوع من له مقام في الشريعة وفي الأحكام الشرعية. لا يخلو كتاب من كتب الفقه التي تتكلم عن أحكام الله عز وجل التي شرع لخلقه من الكلام عن باب البيوع. فإن الشريعة قد نظمت ما يكون بين العبد وربه وما يكون بين العبد وغيره، ومما يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه الوصول إلى ما في أيدي بعضهم مما يحتاجونه، أجراه الله عز وجل بأيدي بعض الخلق دون بعض، مما يأكلون، مما يلبسون، مما يحتاجون في حلهم وترحالهم في شأنهم كله. فطبيعة الإنسان أنها مبنية على المشاحة، والإنسان منوع، فجعل الله عز وجل هذه المعاملات للوصول لما في أيدي الغير بطيب نفس ومن دون ضرر ولا ضرار. فأبيح البيع بنص كتاب الله عز وجل، أحل الله البيع، وكذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على جواز أصله، ويقتضيه النظر في أحوال الخلق، فإن هذا مما يقتضي حل البيع. وقد ذكرنا أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن الشريعة قد أتت بمقيدات لتحفظ حدود هذا الأمر، وحتى تزيل عنه ما يشوبه أو ما من شأنه أن يعكر صفوه أو ما من شأنه أن يدخل على الأطراف المتعاقدة أو المتبايعة أو المتعاملة ما من شأنه أن يدخل بينهم العداوة والبغضاء والقطيعة، وما يزيل عنهم الضرر بالغرر والربا والغش والخداع وغير ذلك. فجاءت بقواعد عامة، فلذلك العلماء حينما يذكرون أبواب البيوع لا يعددون صنوف البيوع الجائزة، بل يشتغل أكثرهم ببيان صنوف البيوع المحرمة. لماذا؟ لأن الأصل في الباقي الحل، فيذكرون فقط ما ينبغي أن يحتاط منه، والأصل في باقيه الحل. وقد ذكرنا أن في هذا شبها من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، وقد ذكر العلماء أن إجابته كانت ببيان المنهي عنه لكثرة الجائز، لكثرة المباح، فلو عدد المباح لطال الأمر جدا، ولكونه لا ينحصر، أما المنهي عنه فإنه منحصر. وهذا لو قلنا مثلا ما هي الأمور التي تبقيك على وضوء، لقلنا إن الذي ينقض عليك وضوءك بضع مسائل أو بضعة نواقض، قد تكون 5 أو 6 أو قريبا منها على خلاف بين أهل العلم، ولكن ما نستطيع أن نقول إن أكلك مثلا للحم لا ينقض الوضوء، وشربك للحليب لا ينقض الوضوء، وذهابك في هذا الطريق لا ينقض الوضوء، ونظرك إلى السماء لا ينقض الوضوء، وبقينا نعدد لعددنا إلى ما لا نهاية. فإذا الحكمة تقتضي أن يذكر المحصور وأن يطلق الباقي، لذلك المؤلف رحمه الله بدأ بالأشياء المحرمة في البيوع. وقد ذكرنا أن البيع وهو من أنواع التعاقد والصفق الذي يقع بين الناس يشترط فيه أمورا. الأمر الأول أن يكون من جائز التصرف، أي أن يكون من مالك لهذا المباع أو من وكيل لمالك، أي أصيل أو وكيل. هذا أول شرط، أن يكون الذي يبيع يسوغ له التصرف في هذا الذي يبيعه، إما أصالة وإما وكالة. ثم أن يكون هذا المباع مباحا في ذاته، فبعض الأشياء قد يحرم بيعها كالخمر والخنزير والدم وما لا نفع فيه، فينبغي أن يكون الذي يقع عليه التعاقد مباحا في تفاصيل يأتي بيانها إن شاء الله. وينبغي أن يكون ثمة رضا بين الطرفين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيكون هناك التراضي بين الطرفين. وبعد هذا ينبغي أن يخلو البيع من ثلاثة أمور كما مر: أن لا يكون فيه ربا، وأن لا يكون فيه غرر، وأن لا يكون فيه غش وخداع. أن لا يكون فيه ربا، والربا قد جاءت النصوص وافرة في بيان عظم حرمته وشدة الجرم الذي يقع فيه الإنسان بتعامله بالربا، حيث جعله الله عز وجل حربا، أو حيث جعل الله عز وجل الذي يرابي محاربا لله ورسوله، وأن الله عز وجل محاربه، ومن كان الله عز وجل في غير صفه فقد خاب وخسر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنصوص الواردة في تحريم الربا كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: اتقوا الموبقات أو السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وذكر منها أكل الربا، فهي موبقة توبق على الإنسان آخرته بل ودنياه، بل ودنياه، ولا يفلح المرابون دنيا ولا آخرة، وهو أمر عظيم مما أصيبت به الأمم عموما وأمة الإسلام خصوصا، رغم كثرة التحذير النبوي من هذه الآفة. ولعل ما يصيبها اليوم من ضنك العيش وضيقه وتسليط الأعداء عليها وغيرها من أنواع العقوبات إلا ثمرة هذه المعصية وغيرها معها، والله المستعان. إذن ينبغي ألا يكون ثمة ربا، وألا يكون ثمة غرر، والغرر هو الجهالة، الجهالة بالوصف وبالقدر، الجهالة المضرة، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإنه إذا كان البيع على هذه الصفة لا يعلم إن كان صاحبه يتضرر أو لا، فمثل هذا نهت عنه الشريعة. والأمر الثالث وهو أن لا يكون ثمة خداع، والمسلم ليس بالمخادع وليس بالكاذب، بل الأصل أن يبين وأن يصدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذن هذه هي الضوابط العامة، هذه هي الضوابط العامة للبيوع، لباب البيوع عموما، ويأتي إن شاء الله الكلام على التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد، والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير، ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر. الربا وهو لغة الزيادة، وهي زيادة غير مشروعة. كان ربا الجاهلية ربا دين، كان يدين الرجل أخاه، ثم إذا حل الأجل ولم يوفه يقول له: إما أن تدفع وإما أن تربي، إما أن ترد المال في حينه وإما أن أؤجلك على أن تزيدني. فهذا هو ربا الجاهلية. والعلماء يقسمون الربا، أو جمهور العلماء يقسمون الربا إلى قسمين رئيسيين: ربا فضل وربا نسيئة. وكنت قد أتيت على هذا في الدرس الماضي، لكن لا بأس من التذكير لشدة الحاجة في حياة الناس حتى يحذر من هذا النوع من الآفات التي تصيب الناس، ويحذر الغافل من المسلمين، ولتعلق ما بعده به. فإذا ضبط الأصل سهل ضبط الفرع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكثير مما يذكره بعد هذا التأصيل يكون من أبواب الفروع، مما قد يكون متفقا عليه أو مختلفا فيه، لكن أصل الباب هو هذا الذي أذكره. الربا قسمان: فضل ونسيئة. الفضل هو الزيادة، كأن أبيعك قطعة ذهب مثلا تزن 20 جراما بقطعة ذهب تزن 25 في المجلس الواحد، فهذا ربا فضل، لأن الذهب بالذهب لا يجوز أن يباع إلا متماثلا. فإذا بعتك شيئا بشيء أزيد منه من نفس الجنس من الأصناف الربوية فهذا يسمى ربا فضل، يسمى ربا فضل، حيث يفضل الثمن على المثمن وهما من نفس الجنس. ومثله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند بعض الصحابة تمرا جيدا، فسأله من أين له هذا، فقال: بعت صاعين من تمرنا الرديء بصاع من هذا التمر الجيد. فقال له صلى الله عليه وسلم: عين الربا، عين الربا. طيب ما العمل؟ هذا يسوى، هذا رديء لا يسوى كبير شيء وذاك جيد. الأصل أنك تبيع الرديء بالمال ثم بالمال تشتري الجيد، ولو كان المحصل هو نفس هذا الذي صار. لو كان مثلا الكيلو بدينارين من الرديء وبأربعة من الجيد، لا تقول أعطيك 2 كيلو أو كيلوين من هذا على أن تعطيني 1 كيلو من هذاك، لا، وإنما تبيع هذا الرديء بالدينار ثم تشتري به الجيد، حينها تكون خرجت من الربا. إذن هذا الأول وهو ربا الفضل. الثاني وهو ربا النسيئة. ربا النسيئة هو الربا في مقابل التأخير، في مقابل التأخير. ومنه أن هذه الأصناف الربوية التي مر بيانها في الدرس الماضي وأعيد فأذكر، وهي 6 نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه 6 منصوص عليها باتفاق العلماء، وزاد بعض العلماء أشياء أخر على اختلاف بينهم في التعليل، هل هذه الأصناف 6 مقصودة لذاتها تعبدا لا يجوز أن يقاس عليها غيرها ولا يتجاوزها ولا يجوز تجاوزها، أم أنه يلحق بحكمها من كان يشبهها أو يماثلها في علتها، وأن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه 6 ليس على جهة الحصر وإنما على جهة التمثيل. هذا يقع فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على الثاني دون الأول، أي جمهورهم على أنها ليست محصورة في 6، أما 6 فمحل اتفاق، محل اتفاق أن الربا يجري فيها. ربا النسيئة أنك مثلا تبيع صاحبك ذهبا بذهب لا تسلمه له في المجلس الواحد، وإن كان متماثلا تبيعه مثلا 100 جرام من الذهب ب100 جرام تسلمه إياها بعد شهر، سلمته الآن 100 جرام الآن وهو يعطيك ما يماثلها بعد مدة، فهذا ربا نسيئة، والنسيئة هي التأخير. فهذه الأصناف 6 لا يجوز بيع صنف منها بمثله إلا يدا بيد، خروجا من ربا الفضل، خروجا من ربا النسيئة، مثلا بمثل خروجا من ربا الفضل. وبهذا التعبير عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر كما في الصحيح وغيره: الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضل، والفضة بالفضة في رواية ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد. إذن يجب التقابض والتماثل في هذه الأصناف الربوية، الأصناف الربوية، وهي الذهب والفضة، هذان قسمان، وهذان كما ذكر جمهور العلماء أن العلة فيهما أنهما قيمة أو أنهما أثمان للمبيعات، والأخر ما يتعلق بالطعام، ذكر فيها البر وهو القمح والشعير، وذكر فيها التمر، ثم ذكر نوعا من أنواع الإدام وهو الملح، وهو الملح، وهذه مما يحتاجها الناس في حياتهم وفي تعاملهم وفي أكلهم وشربهم وقوتهم، فشدد الشارع فيها، وحتى ما يقع الاستغلال والظلم الذي يقع الذي يحققه الربا، والشريعة ما جاءت بمثل هذا، وحتى تكون هذه الأمور مبذولة للناس غير مدخرة، وحتى لا تقع بينهم الخصومات في والنزاعات فيما يحتاجونه من أموالهم وقوتهم. لذلك جاء بيان أن التعامل فيها بغير صفة المشروعة يكون من الربا. قال رحمه الله: والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت. طعام من الحبوب البر والشعير وما يقاربه، والقطنية كالعدس والحمص والفول، هذه تسمى القطنية أو القطنية وجمعها القطاني، مما يدخر من قوت، يدخر من قوت، شرطان: أن يكون مدخرا أي يجوز يصبر بذاته دون عمل، الآن يصبرون كل شيء بالتبريد، العبرة في الشراء بما كان يصبر بذاته، من قوت أي أن يكون قوتا يبني الجسم ويكون من غالب ما يأكله الناس ويتداولونه، لا من باب ما يتفكهون به، أو إدام، الإدام مثل الزيت والسمن والخل والملح مما يصلح الطعام، لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير، هذا معنى يدا بيد. المؤلف رحمه الله يلحق بالأصناف الستة ما كان قوتا وما كان مدخرا، قد ذكرنا أن هذه الأصناف الستة التي مر ذكرها باتفاق العلماء هي أصناف ربوية، لا يجوز بيع شيء منها بمثله بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإلا وقعنا في الربا. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يد بيد، ذهب بفضة يجوز أن تبيع متفاضلا لكن يدا بيد على الصحيح من أقوال العلماء، قمح بتمر لا يجوز أن تبيعه إلا يدا بيد، وإن كان يختلف، قد تبيع الصاع بالصاعين، قمح بقمح لا تبيع الصاع إلا بصاع مثلا بمثل، لكن إذا بعته بالتمر، تمر بتمر، لا يجوز أن تبيع الصاع إلا بصاع، قمح بقمح ما يجوز أن تبيع الصاع إلا بصاع، قمح بتمر، مع أن كلاهما من الأصناف الربوية يجوز التفاضل، يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين والثلاثة، ولكن ينبغي أن يكون يدا بيد في المجلس الواحد. قلنا: هل هذا الحكم محصور في هذه الأصناف التي وردت في النص؟ جمهور العلماء على أنه ليس محصورا فيها، ونظروا إلى العلة التي وردت، كون النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الأصناف خاصة في المأكولات، قالوا لا يعني أنها محصورة فيها، وإنما هو بيان للأجناس كيف؟ قالوا مثل قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن كنتم جنبا، طيب الحائض إذا طهرت والأصل أنها ليس لا يسمى الحيض لا يسمى جنابة إلا تجوزا، أو في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى، وهو أبين في المقصود، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب إذا ذا لم يأتي أحد من الغائط وأطلق الريح، هل يجوز له أن يتيمم حيث لم يجد الماء أو لا؟ نعم يتيمم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، بإجماع من يعتد به في الإجماع. طيب لم يسمى، قالوا الإشارة أو أشار حينما قال أو جاء أحد منكم من الغائط لبيان جنس ما ينقض الوضوء، فهو التنبيه بالمثال، التنبيه بالمثال على النوع عموما. فذكر أصناف ما يجوز التيمم لأجله، إن كنتم مرضى، المرض أي عدم القدرة على استعمال الماء، وعدم القدرة على استعمال الماء يكون بالمرض كما قد يكون بغيره. الأمر الثاني أو على سفر، أو على سفر حيث إما أن لا يجد الماء أصلا، أو أنه يجد الماء ولكنه لا يكفيه إلا في حياته، في أكله وشربه وفي شرب دابته، ليس له زيادة تكفي للوضوء، حتى مع وجود الماء في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. الأمر الثالث أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء من أكرمكم الله، الغائط الأصل أنه المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، فسمي الحال باسم المحل، أي فعل قضاء الحاجة أو الحاجة نفسها سميت باسم المكان الذي تفعل فيه. ويطلق غالبا والمراد به هو البراز أكرمكم الله، وهو يعني قضاء الحاجة. فإذا كان قد أتى من بول أو أطلق ريحا أو كان نائما أو أتى ناقضا من نواقض الوضوء فهذا داخل في النص بدليل، أو يقال المثال، أو بعضهم يقول الإشارة، أشار لهذا الجنس عموما، هذا الصنف عموما، بالتمثيل بأحد ما يماثله ويشابهه في الحكم. أو لامستم النساء، على الصحيح أن المقصود به الجماع، وهذا مما ينقض الطهارة الكبرى، ويلحق بما ينقض الطهارة الكبرى من أمور، منها الحيض، منها الردة إذا ارتد وأراد أن يدخل في الإسلام مجددا، هذه تدخل أو نبه عليها بمثل بما يماثلها، أي ما يحتاج فيه إلى الطهارة الكبرى. قالوا، نرجع إلى موضوعنا، قالوا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصناف هو من هذا القبيل الذي ذكرت لكم في مثال الطهارة، في مثال الطهارة، فيلحق بالذهب والفضة ما كان فيه علة الثمنية التي يتعامل الناس، ما كان يعني ثمنا للبضائع عموما يدخل فيه المال. وإذا كان ثمة مثلا الشيكات أو أي شيء يتعامل الناس به يكون معتمدا ويطمئن الناس إليه في العملات، فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة. ويلحق ب يعني المطعومات ما كان من جنسها، ما هو هذا الجنس، ما العلة التي تجمع أو التي لأجلها ذكرت هذه الأصناف. وقع شيء من خلاف بين أهل العلم، مع التنبيه إلى أن بعضهم يقصر هذه الأحكام على ستة ولا يقيس، يقول تعبدية محضة، ولكن الجمهور على خلاف هذا، ويرى أكثرهم أن العلة فيها أن هذه الأصناف مما يقتاته الناس ويدخرونه، ما يكون طعاما لهم، ما يكون طعاما لهم ويكون مدخرا يقدرون على ادخاره، وهذا يكون في القمح والشعير وكذلك في التمر، وألحقوا به الزبيب، وألحقوا به ما يعني يقتاته الناس كالأرز وغيره، وألحقوا بالملح صنوف الإدام كالزيت والسمن وغير ذلك، فهو من باب التنبيه بالمثال، هذا عند المالكية على الأقل. هذه الأمور يقول والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام، لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، يعني مثل القمح والشعير إذا كان من جنسه، سمن بسمن، زيت بزيت، لا يجوز أن يباع إلا متماثلا في المجلس الواحد حتى لا يكون فيه لا ربا الفضل ولا النسيئة، ولا يجوز فيه تأخير، مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير، هذا بيان أنه يدا بيد. ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، يقول في بيع الطعام عموما لا يجوز أن يباع إلى أجل، الطعام ينبغي أن ينقد المقابل الثمن والمثمن، الطعام لا يجوز أن يباع طعام بطعام، لو كان طعام بمال نقول يجوز، طعام بمال يجوز، طعام بطعام لا يجوز إلا أن يكون في المجلس الواحد. ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر، لماذا؟ لأنه قد جاء النص في النهي عن بيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد. هنا وقع خلاف بين أهل العلم في المقصود بالطعام، الطعام قد يطلق ويراد به جميع ما يطعمه الناس ويأكلونه ويتناولونه ويقتاتونه يسمى طعاما، وقد يطلق ويراد به صنف خاص وهو ما كان قوتا، بل قد يطلق ولا يراد به إلا القمح إلا البر والشعير. والعلماء في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنف الذكر اختلفوا في المعنى، منهم من قال حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام بالطعام إلا يدا بيد، المقصود ما كان دارجا عندهم من طعامهم وهو القمح والشعير، وهذا من الأصناف الربوية، فما عداها قد يكون فيه الخلاف. الباب فيه شيء من دقة، ونحن ملزمون بالتعليق على يعني ما أورده المصنف، فإنه يقبح في من علق على متن أن يغفل ما فيه، وأعلم أن فيه شيئا من مشقة، ولعل المشقة على الملقي أبلغ من المشقة على السامع في البيان، ويعني أحث إخواني على الصبر، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نفرغ منه من هذا الباب على بعض الدقة التي فيه، ونمر إلى ما لا يشق على إخواننا، ومن حرصنا إن شاء الله تبارك وتعالى على استفادة الجميع ألا نشق عليهم، وأن نبدأهم بصغار الأمور قبل كبارها. ولو كان الأمر إلي لكنت تجاوزت هذه الدقائق، فإنها من شأن المتخصصين والمتقدمين. يقول: ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر. ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا، قد ذكرنا أن ما كان قوتا ما يقتات ويدخر ألحقوه بالأصناف الربوية، ألحقوه بالأصناف الربوية، فإذا لم يكن بهذه الصفة وكان من الفواكه كمثلا الخوخ والتفاح والمشمش، العنب فيه شيء من إشكال الحق، وبعضهم بالتمر للحوقه به في أشياء كثيرة كعلة الإسكار وغيره، مثل هذه الفواكه والبقول، والبقول كما يقولون هو ما إذا جمع يؤخذ من أصله كالخس وغيره، هذه إذا كانت مما تدخر أو لا تدخر لا بأس يقول كان مما يدخر ولا يدخر، ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضل، لا بأس أن تبيع مثلا كيلو من الخوخ باثنين كيلو من جنسه أو من غيره، المهم أن يكون يدا بيد في المجلس الواحد إذا كان من نفس الجنس. قال: وإن كان من جنس واحد يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلى الماء وحده، يعني يلحق يطرح الماء. وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. إذن المقصود أن ما كان أن الشيء لا يباع بمثله إلا متماثلا، لا يستثنى من ذلك إلا الخضر والفواكه. الخضر والفواكه لا بأس أن تبيع الكيلو بالكيلوين، أما ما عدا هذا فإنه يجب أن يكون متماثلا إذا كان من جنسه. أي بيع في الطعام، أي نوع من الطعام ما عدا الخضر والفواكه، الحبوب والبقول، يدخر لا يدخر، هذا إذا كان بمثل بجنسه يجب أن يكون متماثلا، ويجب أن يكون يدا بيد إذا كانت فيه علة أنه قوت ومدخر. إذا لم يكن قوتا ولم يكن مدخرا يجوز أن يباع متفاضلا. هذا ملخص الباب. ثم قال رحمه الله، شرع في بيان الأصناف التي تلحق ببعضها، قال: والقمح والشعير والسلت كجنس واحد. السلت نوع بين القمح والشعير من غير قشر. القمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. يقول: هو القمح والشعير يعني لا يباع متفاضلا وإن كان في المجلس الواحد، إن كان يدا بيد لا يباع متفاضلا، هذا مذهبه، والنص على خلافه. النص حينما سمى النبي صلى الله عليه وسلم القمح بالقمح والشعير بالشعير جعلهما صنفين مختلفين، فقال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. إذن النص والله أعلم على خلاف ما ذكره المؤلف، وإن كان نقل عن مالك وغير الاحتياط في باب القمح والشعير للقرب لقرب الانتفاع بهما، أنه لا يجوز أن يباع كل واحد منهما، أن يباع القمح بالشعير إلا متماثلا. نقول: لا يجوز أن يباع القمح بالشعير إلا في المجلس الواحد، هذا محل اتفاق، لأن في النص قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. لكن الخلاف في يعني إذا كان مختلفين وبيع متفاضلا، الأصح والله أعلم أنه يجوز، وإن كان قد في نصاب الحبوب في الزكاة يجمع القمح إلى الشعير يعتبر صنفا واحدا، لكن في هنا في الربا الأظهر والله أعلم أنه لا يلحق هذا بذاك. قال: والزبيب كل صنف صنف، يعني ما تقول الزبيب الأصفر غير الزبيب الأسود، لا، يجمع كله يعتبر صنفا واحدا، يعتبر زبيبا. والتمر كله صنف، ما تقول هذا سكري وهذا عجوة وهذا كذا يسوى أكثر من ذاك، لا، يعتبر كله صنف واحد، لا يجوز بيعه إلا بيعه بمثله إلا متماثلا، إلا متماثلا. إذا كان طيب واحد يسوى رديء والثاني عجوة غالية، نقول: بيع الرديء بالمال واشتري العجوة بالمال حتى تحقق الفارق في القيمة. أما من حيث التعامل فنهى الشارع على أن يباع التمر بتمر إلا متماثلا. والقطنية أصناف في البيوع، واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد، يعني العدس إلى الفول إلى كذا، يقول في الزكاة تجمع مع بعضها في النصاب، واختلف القول فيه هل يجوز أن تباع متماثلة، هل يجوز مثلا أن يباع الفول بالحمص صاع بصاعين، يقول اختلف فيه القول عند مالك. ثم قال: ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. فاللحوم كذلك من الطعام، وهذا كله عند مالك، هذا كله عند مالك، وما غيره منهم من يوافق ومنهم من يخالف. قد ذكرنا أن الظاهرية مثلا وتابعهم كثير من المحققين من المتأخرين لا يرون الربا، يعني ما عندهم هذه الدوشة كما يقولون، عندهم الربا الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدونها، فغير محتاجين إلى مثل هذه التفاصيل. يقول: لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش. الأنعام الإبل، البقر، الغنم بشقيها، يعني الماعز والظأن، والوحش يعني مثل البقر الوحش، مثل الغزال، مثل الأرنب، يعني ما الأرنب البرية، يعني ما لا يربيه الناس في بيوتهم. يقول هاتي اللحوم كلها صنف واحد، لا يجوز أن تبيع كيلو من لحم الإبل ب2 كيلو من لحم البقر أو من لحم الغزال. إذا رأيت أن ثمة ضررا فيها بيع بالدراهم واشتري بالدراهم، أما اللحم بلحم مباشرة فلا يجوز إلا متماثلا. ولحوم الطير كله صنف، لا تقول هذا لحم دجاج وذاك لحم ديك رومي وهذاك لحم نسر أو عقاب، لا كلها صنف واحد. ولحوم دواب الماء كلها صنف، هنا قسم يعني الأرض والبر والجو كما يقال. لحوم دواب الماء كلها صنف، هذا لحم أحمر وهذا لحم أزرق من لحوم البحر، هذا تونة وذاك نوع آخر، لا يفرق، المهم أن يباع الشيء بمثله. وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمة، يعني التابع يأخذ حكم الأصل وألحق بها باللحم الشحم وألحق به الألبان. قال وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. هذا ما يتعلق بالإلحاق في الباب الواحد، أكتفي بهذا القدر لا أطيل عليكم، وإن كان ثمة من أسئلة أستعين الله عز وجل في الجواب عليها، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول السلام عليكم، أقول عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل من استبدأ أو استبدلت سيارة بسيارة مع الفرق من النقود فهل هذا ربا الفضل؟ لا، قد ذكرنا أنه يكون في الأصناف الربوية، في الأموال وفي ما يقتات ويدخر من المطعومات، وهذه ليست من هذا ولا من ذاك، هذه ليست من هذا ولا من ذاك. يقول ما هو حكم العربون؟ أن يتفاهم البائع والشاري على قطعة أرض أو سيارة فيعطي الشاري مبلغا من المال يسمى عربون على أن يكمل له الباقي من الثمن في وقت آخر، وهل يجوز عدم رد العربون في حال كان الشاري هو من أبطل البيع؟ وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. مسألة بيع العربون على خلاف بين العلماء ابتداء في تعريف صورتها، وعلى كل مما اختلف في حكمه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، بيع العربان جمع العربون، واختلفت أنظار العلماء في مثل ذلك بين مجيز ومانع ومفصل، منهم من أجاز لأن المسلمين على شروطهم وكان هذا على رضا منهم ولم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الباب والأصل في المعاملات الحل، فقالوا المسلمون على شروطهم، إن شرط البائع على الشاري أنه يدفع جزءا من المال فإن أتم البيع كان ذلك جزءا من الثمن، فإن لم يتم البيع ذهب عنه، رأى بعض العلماء جوازه، ومنهم من نهى عنه، قالوا بما يستحل أحدكم مال أخيه، وقد جاءت هذه اللفظة في حديث نبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فإذا أتم البيع صح ما في إشكال، إذا لم يتم البيع ففي مقابل ماذا كان هذا الدفع؟ فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا ثمن أكله من غير مقابل، من غير مقابل. القول الثالث وهو وسط ولعله أعدل الأقوال والله أعلم، وهو التفصيل، وهو ما إذا كان يقع ضرر على البائع بإبطال البيع، كأن يكون البائع مثلا باع هذه السلعة ب100 دينار وجاءه غيره ممن يعرض نفس السعر 100 دينار ولم يبيعها إلا لهذا السيد الذي اشتراها منه ودفع عربونا قدره مثلا 20 دينارا، ثم بعد ذلك أبطل البيع الذي دفع العربون، بدا له ألا يتمه أو جاءه عارض فيطلب أن يسترد ماله، وقد أضاع على صاحب السلعة أولا أن يبيع للثاني الذي أعطاه نفس السعر، والآن كسدت في السوق، وإذا أراد أن يبيعها لا تساوي إلا 90 أو 85. قالوا يجوز له أن يأخذ الفارق، أن يبيعها، لا أن يتخلص منها طبعا حتى لا يقع الضرر على الرجل الأول، يعني بالوضع الطبيعي يبذل جهده، فإذا لم يستطع أن يبيع إلا ب90 جاز له أن يأخذ من العربون تمام 100 التي أضاعها عليه هذا البائع الأول بتراخيه. ذهب لهذا بعض أهل العلم، ولكن الأكمل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يحتسب فيما فوت، وأن يرد لصاحب المال ماله، وأن يرد له ماله احتياطاً لديانته. واللهم إلا أن يكون هؤلاء الذين يدفعون العرابين يعرفون بالتراخي وبالإهمال، فربما قد يعاقبون وقد يشدد عليهم وقد يؤخذ معهم بالقول الأحوط القول الأشد حتى يمتنعوا عن التلاعب بالصفق مع الناس. يقول: ما حكم بيع العملة مثل بيع اليورو بالدينار، وكذلك بيع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف مع طلب الزيادة، لأن الهواتف تختلف في نوعيتها؟ أن أبدأ بالقسم الثاني، قد ذكرنا أن بيع شيء بمثله هذا فقط في الأصناف الربوية، في الأصناف الربوية الذهب والفضة والمطعومات، هذه القمح والشعير والتمر والملح وما يلحقها مما قاس به بعض أهل العلم، وهو لا يخرج عن هذا النطاق. أما بيع خشبة بخشبتين أو جهاز بجهازين أو باب ببابين فهذا لا إشكال فيه، هذه ليست من الأصناف الربوية، ليست من الأصناف الربوية. المال بالمال ألحقه العلماء أو أكثر العلماء بالذهب والفضة، لأنهما أثمان، لأنهما مثل الذهب والفضة في ذاك الزمان، سواء كان مسكوكا أو غير مسكوك. الفرق بين المسكوك بمعنى الذي يضرب عملة، يعني قديما كانت العملات عندهم من الذهب والفضة، قد يكون ذهب وفضة غير مسكوك، يعني مثل الزينة الذي يلبس للزينة، وقد يكون مسكوكا أي الذي تضرب عليه العلامة كونه من مما يتداول في البيع والشراء، الدرهم بالفضة والدينار الذهبي. المال يلحق به عند جمهور العلماء في علة الربوية. فإذا اختلاف العملات الدينار باليورو أو الدولار أو غير ذلك، هل يجعل جميعه صنفا واحدا كالذهب، أو أن يجعل كل عملة منها صنفا مستقلا كالذهب والفضة؟ الذي عليه الأكثر أنها تجعل كالصنف المستقل، فالفرق بين الدينار والدولار كالفرق بين الذهب والفضة، لا يجوز أن يباع إلا يدا بيد، ولكن يجوز أن يباع متفاضلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، أي من حيث التفاضل إذا كان يدا بيد. إذا يجوز بيع الدولار باليورو بالدينار إذا كان في المجلس الواحد، وإن كان متفاضلا على ما يتفقون من حيث القيمة للعملة. هل يجوز بيع خاتم من ذهب وأخذ مال وشراء خاتم آخر ذهب بهذا المال والزيادة عليه، رغم أن الذهب الذي بعته أرخص؟ يقولون في السوق ذهب مكسر يشمل ثمن غرامات الذهب فقط، والذي سأشتريه أغلى لأنه يشمل ثمن غرامات الذهب وعمل السائق، ثمن جرامات الذهب وعمل الصائغ أي صنع الخاتم. هل يجوز بيع خاتم من ذهب وأخذ مال؟ إذا كان بيع وأخذ في مقابله مال لا بأس، لا بأس. إن شاء الله بعت الجرام مثلا اليوم بمئة دينار ثم تذهب وتشتريه ب140، ما في بأس، المهم أن البيع كان مال مقابل ذهب. أما لو كان ذهب بذهب فلا يجوز أن يباع إلا متماثلا، لا يجوز أن يباع إلا متماثلا. ثمة أشياء وقع فيها الخلاف يسيرا، كان يعطيه مثلا شيء خاتم فيه 10 جرامات ويشتري خاتما فيه مثلا 12 جراما ويدفع الفارق، والفارق يكون يعني في مقابل الصنعة وفي مقابل الفارق في الوزن. هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى والأحوط والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يصار إلى مثل هاته المعاملة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بقلادة من ذهب مثل ما نقول اليوم يعني فيها فصوص ذهب وفص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزل هذا عن هذا، ويباع الذهب بالذهب متماثلا وتباع الفصوص استقلالا، تباع الفصوص استقلالا. اليوم ربما الفصوص لأنها ما تسوى كثيرا، أمر يسير جدا قد يعفى عنه، لكن كان ذا قيمة حتى لا يكون ذريعة للربا والله أعلم. فيفصل بين هذا وهذا، يبيع هذا استقلالا ثم يشتري الثاني والذي يكون أزيد في الوزن وأفضل في النوع وأكثر في القيمة، يشتريه بالمال خروجا من الخلاف. يقول اليوم عند شراء شيء يخيرك البائع إما أن تشتري بالتقسيط أو أن تدفع النقود في نفس المجلس، لكن لسبب التقسيط تدفع أكثر من الثمن الأصلي، هل هذا الفارق في الثمن يعتبر من الربا؟ أكثر العلماء على كونه ليس من الربا. لماذا؟ لأنه إما يعني يخيرك بين عقدين وأنت سوف تختار أحدهما لتمضي فيه. لو قال لك لو يعني افترقتما ولم تحدد يعني صيغة من الصيغتين، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أو الربا أي الأقل في السعر أو أنه يكون قد وقع في الربا. من أهل العلم من قال بيع التقسيط هو هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فهذه بيعة وهذه بيعة. والذي عليه الأكثرون والمحققون والله تبارك وتعالى أعلم أنها ليست في تلك ليس هذا هو المعني بالبيعتين في بيعة. بيع التقسيط اليوم يخيرك ابتداء إما أن تشرع في هذا أو أن تشرع في هذا، كأنه يقول لك هما قطعتان، هذه القطعة سوف أبيعها وإن كانت متماثلتين، القطعة ألف أبيعها ب100 دينار ولا أجيز أن أبيعها إلا حالا ناجزا، وهذه القطعة الثانية وإن كانت مماثلة لها أبيعها ب120 ويمكن أن أقسطها لك، هل تريد أن تشتري هذه أو أن تشتري هذه؟ فتقول أريد أن أشتري هذه، وأنت ترى أنه أرفق بحالك أخذتها ب120 في مقابل أن إذن ما وقعت إلا ابتداء على صيغة واحدة من الصيغتين. فلذلك يجوز والله تبارك وتعالى أعلم، طبعا بقيود أخرى ألا يكون ثمة، إذا تأخرت لا تكون ثمة المخالفات هذه التي يضيفونها وما شابه من أنواع التحايل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: ما يسمى بالروج في الحساب البنكي وهو ما يسمح لصاحب الحساب من أخذ أكثر من رصيده ثم يعيده فيه ربا، إن كان يأخذه سلفة ويرجعه من غير زيادة فجاز وإلا فلا، وهم يزيدون، الواقع اليوم أنهم يزيدون في مقابل هذه الخدمة فيكون ربا، والعلم عند الله. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.